يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. وهي لغة الشركية الاختلاط، الزوج يختلطوا مع بعضهم بعض يشتركوا والله أجمعها. وشرعا قال المصنف الشركة إذن من كل واحد منهما أو منهم للآخر في التصرف، يعني هي إذن زوج يشتركوا وهذاك إذن له يقول أتصرف في رزقي ولا نتصرف في رزقك، هذه هي الشركة، هذاك يتصرف في رزقه وذاك يتصرف في رزقه، إذن من كل واحد منهما أو منهم للآخر في التصرف، أي في أن يتصرف في مال لهما للمأذونين معا، هذاك المال يخلطوه ويبدأوا يشتركوا. إذن في التصرف في الجنس يشمل الوكالة والقراض، وقوله لهما كالفصل المخرج للوكالة، لأن الوكالة تصرف من جانب واحد، إذن من واحد بأن يوكل صاحبه بأن يتصرف في متاعه، لأنه لم يقع إذنه كل منهما لصاحبه في التصرف، هذه وكالة وحدها ولصاحبه، بل أذن كل منهما لصاحبه، هذه هي الشركة، يأذن كل واحد لصاحبه في أن يتصرف في الشيء الموكل فيه للموكل وحده، يعني يصير وكيل ويصير موكل في أن واحد. وقبله مع أنفسهما فصل ثاني أخرج به القراض، القراض لأن القراض العامل يخدم برك، ورب المال يدفع المال مع أنفسهما، ونقول الشركة هذه لا في زوج يخدمه، لأن التصرف للعمل فقط دون رب المال، إنما تصح من أهل التوكيل والتوكل، يعني الشركة هذه تصح من أهل التوكيل اللي يجوز له يوكل ويتوكل قاع يجوز له يشترك، أي يخرج من هذا مثلا المجنون والصابي والسفيه، هذا ما يشرب، تصح من أهل التوكيل والتوكل، وتدخل فيهم حتى المرأة، قال لك يجوز لها تشارك مع رجل محرم، والله مع رجل يكون يعني متدين وكذا، وهذا يجوز، وحتى قالوا للفقهاء قالوا ما يجوزش للرجل يسكر على زوجته، يغلق عليها الباب، يجوز له الشراج وزلها من أهل التوكيل والتوكل. وهي يجوز لها توكل وتتوكل ممن فيه أهلية لهما بأن يوكل غيره ويتوكل لغيره، وهو الحر البالغ الرشيد. وأشار للصيغة بقوله قال ولزمت بما يدل عرفا كاشتراكنا، ولزمت بما يدل عليها عرفا، هتلزم إذا قال يقول ورانا اشتركنا والأخر يسكت والله يرضى، خلاص راهم مشتركين، ولزمت بما يدل عليها عرفا كاشتراكنا، أي يقوله كل منهما أو يقوله أحدهما والآخر يسكت، أنهم مشتركين الآخر راضيا به، أو شاركني وقوله شاركني والآخر يرضى، أنهم مشتركين، وتلزم يعني بالقول، ولا يحتاج لزيادة على القول المشهور. فلو أراد أحدهما المفاصلة إذا كان الراء وقال أنا الشرك الأرض من بعد الضار ما يجوزوش يضار خلاص، حتى يبيعوا وينظم المال وكذا، ومن ذلك السعب يجوزوا يتفاصلوا ويسكن الآخر قبل خلط أو شارك نيوان الآخر، ولا يحتاج لزيادة عن القول المشهور. فلو أراد أحدهما المفاصلة قبل الخلط وامتنع الآخر فالقول للممتنع يكتفى اللبن صرفه هل لا تمتنع حتى ينض المال بعد العمل. قال بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما. هذا الاشتراك يصح إذا كان بذهبين، أنت معك ذهب وأنا من عندي ذهب أو نشترك، أو أنت عندي دراهم وأنا عندي دراهم، كيف كيف أي جوز بذهبين أو ورقين، ورقين والله فضة فضة وأنا فضة جوز، وذهب من الآخر ورقين كذلك، لا بذهب من جانب وورق من الآخر، هذا ما يجوزش، هذا يجيب الذهب وذاك يجيب الفضة، لا لا ما يجوزش، لأنه يدخل هالصرف هنا ويمتنع. قال اتفق صرفهما. اتفق صرفهما كيف كيف، في الوزن والجودة والرداء أو كيف كيف، وهذا إشارة للركن الرابع وهو المحل، لأن هي أركانها في الحقيقة ثلاثة، وهو العاقدان أو المال والصيغة، وهو المحل أو المعقود عليه، وثلاثة المتقدمات العاقدان والصيغة، وإنما اعتبر في شركات النقد الاتفاق في هذه الأمور الثلاثة لتركوا بها من البيع، يسمى فيها البيع وكالة، فإن اختلط في واحد منها فإن اختلف في واحد منهما فسدت شركته، وعلتهم في اختلاف صرفهما شرط التفاوت، فلا يكون واحد أكثر والله. إن دخل على إلغاء زيد ويأتي أنها تفسد بشرط التفاوت يجوز، هذاك عنده مليون هذاك عنده زوج ويدور الربح كيف كيف، لا ما يجوز إلا إذا كان دخل بالثلث والثلث، وباختلاف وزنهما بيع نقد بمثله متفاضلا، وفي اختلافهما جودة ورداء دخولهما على التفاوت في الشركة حيث عمل على الوزن لا القيمة، لأن قيمة الجيد أكثر من قيمة الرديء، وإن دخل على القيمة فقد صرف النقد القيمة، وذلك يؤدي إلى بيع النقد بغير معياره الشرعي من الوزن في بيعه بجنسه، وتصح بهما بالذهب والفضة منهما، أي كل من الشريكين، يعني الذهب من هذا ومن هذا، وتعتبر مساواة ذهب كل وفضته لمال الأخر في الأمور الثلاثة المتقدمة. قال وبعين وبعرض وبعرضين مطلقة، وبعين من جانب وبعرض من الآخر يجوز، هذاك يجيب بعين يعني درهم، وهذاك يجيب عرض، عرض أي عرض، أثواب والله، عرض والله كذا والله، وبعرض من الآخر، وبعرضين كذلك، هذاك يجيب العروض نتاعه، وهذاك يجيب العروض نتاعه، ويشتركوا، يجوز، لكل واحد عرض، مطلقة، اتفق جنسا لو اختلفا، ودخل فيهما إذا كان أحدهما عرضا والآخر طعاما. قال وكل بالقيمة يوم أحضر، واعتبر كل من العرض الواقع في الشركة من جانب أو جانبين بالقيمة، يجيب العرض نتاعه قال قوموه العرض هذا قده يسوى، ويجيب العرض نتاعك انت قوموه قده يسوى، ما نقدر عارفين الله، الشركة في الأولى بالعين وقيمة العرض، والثانية بقيمة العرضين، فإذا كان قيمة كل عشرة في الشركة بالنصف، وإذا كان قيمة أحدهما عشرة والآخر عشرين، أنا أذكر بثلث، صاحب العشرة عنده ثلاثة، صاحب العشرين عنده ثلثين، وتعتبر القيمة يوم أحضر، يوم بيجاب العرض تاعه، وأشرح يسوى الجبوم، الاشتراك والمراد به يوم عقد الشركة، وإن لم يحضر بالفعل، وهذا فيما يدخل في ضمان المشتري بالعقد بالبيع. قال لا فات إن صحت. لا فات يعني لا يكون التقويم يوم الفوات، يكون تقويم نهار الفوات ببيعين أو حوالة في سوق أو هلاكين، وهذا كله إن صحت شركتهما، فإن فسدت كما لو وقعت على تفاضل الربح، ما يجوزش إذا كان سرقوا وكيف كيف الدراهم، واحد قالوا لا لا أنا ندي ثلثين في الربح وانت يا تدي ثلث، أنا تكون فاسدة الشركة إذا قموا يعودوا كيف كيف، إلا إذا كان في المال هذاك عنده ثلثين وهذاك عنده ثلث، هذيك يدي كل واحد على حسابه، ما يجوز إن صحت شركتهما. فإن فسدت كما لو وقعت على تفاضل للربح ما يجوز، أو العمل قلنا قالوا أنت تخدم يومين وأنا أخدم غير نهار والربح ما كيف كيف، هذا ما يجوزش. فلا تقويم رأس مال كل ما بيع به عرضه، إن ثمن لأن العرض في الفاسدتين لم يزل على ملكي يا ربي وفي ضمانه إلى وقت البيع، فإن لم يعرف ما بيع به فلكل واحد قيمة عرضه يوم البيع، والحكم في الطعامين كذلك، لأنه ما يجوزش الشركة في الطعامين أن يجيب له قمح نتاعك وأنا نجيب قمح نتاعي ونشتركوا، هذا ما يجوزش، لأنه يصير فيه ثم بيع الطعام قبل قبضه. جوز بالذهب الذهب والذهب، جوز بالدراهم كما راهم دراهم جوز زين. ثم قال إن خالطا ولو حكما، إن خالطا أي إن جعل شرطا في اللزوم كما هو ظاهره، يعني ولزمت بما يدل عرفا إن خالطا، يعني هذا يجيب درهمه وهذا يجيب درهمه ويخلطهم ويبدأ في العدل، هذه هي الشركة. إن خلطا كما هو ظاهر ولزمت بما يدل عرفا إن خلطا، ورد عليه أن المذهب لزومها بالعقد، ولو كان المشهور تلزم بالعقد ولو مازال ما خلطوش الدراهم حصل خلط أم لا، وإن جعل شرطا في الصحة عارضه قوله وإن وما ابتيع بغيره فبينهما، فإنه صريح الصحة مع انتفاء الخلط، فليكن شرطا في الضمان المفهوم من اللزوم وضمان المالين منهما، يعني هي أن تكون على حسب الضمان، جابوا هذاك جاب راس ماله هذاك جاب راس ماله، ولا هذاك مثلا في سراء هذاك راه دايره في سراء وحدها، وقال رانا خلاص رانا مشتركين، إذا واحد ضاع من المال تاعو لا طريق يخسر معاه، لأنهم خلاص راهم داروهم في صندوق واحد ولو ما خلطوهم كاع راهم كيف كيف، إذا واحد ضاع ماله ولا سرقوه له لا حر راهم معاه لأنهم راهم مشتركين. ولو حكمان، يعني يكون كل واحد من المالين في سرة منفردة، وجعل في حوز أجنبي أو في حلف أو أحدهما فقط، فضاعت واحدة واحدة منهم ضاعت يكون كيف كيف اختصارا، وإلا يحصل خلط حسي ولا حكمي مثل ما اختلطش هذا جاب السرة تاعه هذاك مثل ما جابهاش وقع سرقه وطلقه في الثالث من ربه أي وحده، وما ابتيع بغيرها غير الثالث فبينهما على ما دخل عليه للزوم الشركة بالعقد، إذا قلنا تلزم بالعقد هذا اللي يبقى لنا انت عمرحش وشربيه صاحبه وشريف معه فرقه، فمنهما على ما دخل عليه لزوم الشركة بالعقد، وإذا قلنا لابد من الاختلاط وعلى المتلف بالكسر اسم فاعل أي الذي تلف متاعه أو بالفتح مفعول على عهد المضاف، أي صاحب المال المتلف نصف الثمن، أي الثمن الذي اشترى بالسلم، إن كانت الشركة على النصف وإلا فثمن وحصته فقط. قال رحمه الله وهم إلا أن يعلم بالتلف فله عليه أو مطلقا، وإلا أن يدعي الأخضع له تردد، هذا في القصارى هل ما أتيع بغير التلف واحدة ملفع راح تلف، وهل بينهما إن لم يعلم ذو السالم، السالم هذاك ما علمش باللي صاحبه راح له، ما علمش وشرب بالمال تاعو هذاك اللي ما تلفش، هل هنا يكون شركة إلا أن يعلم إيه؟ وهل إلا وهل ما أتيع بغير التلف بينهما إلا أن يعلم ذو السالم بالتلف، هذاك اللي السالم اللي سلم رزقه ما راحلوش وراح عالف باللي صاحبه راح هنا، هذاك اللي يسلم له ماله الربح يكون له فرق، إلا أن يعلم بالتلف ويشتري بالسالم بعد علمه به فله، أي فله يعني للسالم، أي للسالم الربح وحده، وعليه الخسر الثاني إذا كان خسر. فإن اشترى قبل علمه فبينهما، فبينهما على ما مر وإن لم يرى المشتري يرى المشتري. قال أو مطلقا، أو بينهما مطلقا نسأل حذبيه، أو بينهما مطلقا سواء علم السالم أو لم يعلم، اشترى بعد علمه أو قبله هذا ظاهره وليس كذلك. إذا نقول أن صاحب القول الأول وهو ابن رشد يقول إن اشترى رب السالم قبل علمه بالتلف خير بين أن يختص به أو يدخل معه رب التلف، وبعد العلم اختص به فله عليه، وإن صاحب القول الثاني وهو ابن يونس يقول إن اشترى رب السالم قبل العلم فبينهما وبعده فالذي تلف ماله والخيار بين أن يدخل مع شريكه أو يدع ما اشتراه له ومحل تقريره إن قال المشتري اشتريته على الشركة، فإن قال اشتريته لنفسي أنا سمعت به بلي راح لك مالك وأنا اشتريته لنفسي اختص به وصدق في دعواه، وإليها أشار بقوله إلا أن يدعي رب السالم الأخذ له بالشراء لنفسه فهو بأن له خرطه حقه تأويله. قال رحمه الله ولو غاب نقد أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره. وبالغ على جواز الشركة بما سبق بقوله ولو غاب نقد أحدهما، وشرط جوازها مع غيبة نقد أحدهما كلا أو بعضا أمران، الأول إن لم يبعد، هم راهم مشتركين مع بعضهم بعض ولكن واحد النقد نتاعو من سن مشاش بعيد يلحق من سن مشاش يكون بيناتهم الربح، إن لم يبعد بأن قربك اليومين، والثاني إن لم يتاجر بالحاضر، كان ما تاجرش بالحاضر لحضوره أي الغائب، المراد بالحضور القبض أي يشترط أن لا يتاجر بالحاضر قبل قبض الغائب القريب. وما يكون الشرط الأول إن بعدت غيبته أكثر من يومين، سمعت الشركة امتنعت الشركة ويكون الربح لصاحب المال اللي حضر، وإن كان لا يتاجر إلا بعد قبضه، وكذا تمنع وإن قربته واتجر قبل قبضه، فإن وقع في الربح لما حصل به التجر كما في بعيد الغيبة. قال رحمه الله لا بذهب وبورق وبطعامين ولو اتفقا. لا تجوز الشركة بذهب من جانب وبورق آخر من جانب آخر، هذا جاب الذهب وذاك جاب الفضة وقال نصرف، هذا لا يجوز الاشتراك لأنه يدخل فيها الصرف ثم ويدخل والصرف ضيقة، إذا كان بذهب مع ذهب جيد، إذا كان ورق مع ورق جيد، إذا كان ذهب وورق لا، ومن آخر ولو عجل كل ما أخرجه لصاحبه لاجتماع الصرف والشركة، فإن عمل يجاء ما جوزش، ولكن عمله هذاك ذهب وذاك أفضل هذا ما جوزش، ولكن الربح كما يديروا فلكل رأس ماله ويقسمان الربح لكل 10 دنانير دينار، ولكل 10 دراهم درهم، وكذا الواضحة. قال وبطعامين ولو اتفقا. وكذلك لا يجوز الشركة بطعامين، هذا كذا يجيب القمح من جهة، وهذا يجيب الشعير والله حاجة من جهة، والله في زوج قمح وقمح لا يجوزش، لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قضيه في بسوقنا، وذلك لأن كل واحد منهما باع نصف طعامه في نصف طعام الآخر، ولم يحصل قبض لبقاء يد كل واحد على ما باع، فإذا باع لأجنبي كان كل واحد منهما بائعا لما اشتراه قبل قضيه من بيعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كمالك وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.